الوداع والسكون وفيها هنا بين خيالي زي الحياة من غير غنى فيها القناعة فيها البساطة والرضا في كل سنة وازاي نعيش من غير أماني ونلقى في الدنيا الأمان بين التعب بين الأغاني بين التعب بين الأغاني بين السعادة في الضنا الصبر حل أمل وكل شيء بالعمل الدنيا جميلة الفجر لاح وهو الصباح نور علينا والظهر فتح والنسمة تشرق والظهر فتح والنسمة تشرق الغروب الشروق والليل وراه النهار والبلم سيرو يروق لو انشغل واحتار شوف الحياة من جديد والنور وزاه الجمال والكون يغني سعيد وحاله غير الحياة مهلا الحياة بعد ما تروح الهموم والهوان مهلا المنى ياللي تقاس العذاب لابد يصفى الزمان وتنسى كل الأسى وتنسى كل اللي والقلب يضحك وتحقق الأحلام وتسعد الأيام وتحقق الأحلام وتسعد الأيام